ينكر على مثل قائل هذه المقالة أيا كان منصبه وأيا كان علمه، ينكر عليه ذلك. ليه؟ لأن المسألة من مسائل الاجتهاد، وقول الأحناف فيها له وجه قوي، قول الأحناف له وجه قوي في المسألة. واللي انفصل عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه جمع ما بين القولين، الشافعية المالكية الحنابلة يقولون من مس فرجه رجلا كان أو امرأة فوضوه منفقد ويلزم عادة الوضوء، لأن الحديث صريح واللفظ صريح من مس ذكره فليتوضأ. والأحناف يحتج بحديث طلق بن علي ما هو إلا بضعة منك، مسست أنفك، مسست أذنك، مسست رأسك، مسست ذكرك، واحد كله. فشيخ الإسلام ابن تيمية سلط حديث طلق بن علي على حديث بسرة بنت صفوان، كان من نتيجة هذا التسليط أنه لم يجعل الأمر في حديث بسرة للوجوب، إنما جعله للاستحباب. يبقى من مس ذكره فليتوضأ استحبابا إذ ما هو إلا بضعة منه. يبقى كده جمع بين القولين. وحتى لو قلنا أنه لم يجمع بين القولين فالأحناف لهم وجه في الدليل. يبقى إذا لا يقال إن هذا وطهارة انتقضت وإن هذا يبقى بيصلي بلا وضوء إلى آخر هذه الإلزامات التي لا وجه لها، لا وجه قوية لها. فكرنا بجرح بعض علماء الحديث لبعض رواة الحديث قديما قبل أن يستقر علم الجرح والتعديل. مثلا مرة أظن حماد بن زيد أو غيره رأى رجلا يبول قائما فقال لا أروي عنه أبدا. ليه يا فلان؟ البول قائما ما هو جاء، البول قائما جاء الحديث في زيه الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. سباطة قوم يعني زي شيء زي مقلب الزبالة كده، فبال قائما. والعلة المذكورة في البول قائما ضعيفة لجرح بمقبضه، يعني ركبته كان فيها جرح عشان كده معرفش يقعد، فإيه فبال قائما لهذا. هذا التعليل ضعيف الإسناد لا يصح، إنما بال قائما هكذا بإطلاق. يبقى هذا فيه دلالة على جواز البول قائما، لكن يخشى على الذي يبول قائما إن هو يستقبل الريح فالريح ترجع لرشاش البول على ثوب إلى آخره، لكنه إذا جاء على مكان ريح كرمل أو تراب أو نحو ذلك وبال قائما وآمن من عدم رجوع البول إليه الرشاش هذا لا بأس به. فلما رأى الرجل يبول قائما قال لا أروي عنه. قبل يا فلان؟ قال لك إنه يبول قائما فيرتد الرشاش إليه فيصلي وعلى ثوبه نجاسة فصلاته باطلة. فالعلماء ردوا مثل هذا الجرح وقالوا هذا جرح بالتأويل، يعني بيفترض أنه يبول قائما ويفترض الرشاش يرجع عليه ويفترض أنه حيصلي بنفس الثياب مثلا وهو عالم بالمسألة، فهذا جرح بالتأويل فهذا يرد، ولذلك لم يعتبروه ورووا عن هذا الراوي ولم يعتبروا مسألة إليه الجرح بالتأويل. فلذلك العلماء ردوا مسألة الجرح بالتأويل. ليه؟ لأن فتح باب التأويل مشكلة، فتح باب التأويل مشكلة. أحكام الشرعية العملية التي يسوق فيها الخلاف لا نختلف فيها كما لو كنا بنختلف في المسائل الأصولية. لما واحد يقول لك إن القرآن الذي بين يديك هو ثلث القرآن الحقيقي، ثلث القرآن الحقيقي، القرآن عنده قرابة 18,000 آية. الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في إيران بيقولوا الكلام، عندهم مسألة تحريف القرآن مسألة ثابتة في كتبهم. القرآن عندهم قرابة 18,000 آية، والقرآن المزبور عندنا في المصاحف حوالي 6,000 ونيس، 3×6 = 18، يعني ثلث الموجود عندنا ثلث القرآن. طيب الثلثين بيحتوي عليه، قال لك بيحتوي على مناقب علي والعترة وإمامة علي وخلافة علي والبغاة الذين يخرجون على علي، كل ده. وإن الجماعة دول كلهم كتموا هذا علشان خاطر يسلكوا العملية أبو بكر الصديق عشان خاطر هو اللي يتولى الخلاف، فكتموا المسألة دي. ومن أصولهم أيضا أن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا ستة، يعني أظهر الملعونين عندهم أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة. والخميني اللي هم الجماعة هللوله وقالوا إن الرجل ده هو المنقذ ورجل هو المخلص، في كتبه دعاء هو اللي مقلبه يعلمه أتباعه يدعو فيه على أبي بكر وعمر اللهم لعن الطاغوتين الكافرين أبا بكر وعمر ولعن ابنتيهما. وفي كتابه أيضا في كتاب الطهارة إن السلام لو سلم واحد شيعي على سني يغسل إيديه بالتراب. ويصرح في أكثر من موضع أن السني أنجس من الكلب، وكتبه مطبوع، والكتب مطبوع، واللي هو بينتري في هذا نأتيه بهذه النصوص من الكتب. وده الخميني اللي هو الآن بيعتبروه القائد المظفر صاحب الثورة المجيدة، فليس فلا عجب أن كفره الشيخ الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز وجماعة من علماء المملكة، كفروه. وخرج في ذلك كتيب بعنوان لماذا كفر علماء المسلمين الخميني. فهؤلاء مختلفون معنا في الأصول، لا نوافقهم في الأصول. فالذي يقول نقرب المذهب بيننا وبين الشيعة هذا رجل جاهل، لا ليس عنده فهم، إنما يحصل تقارب بيننا وبين من اختلف معنا اختلافا سائغا يجوز الاختلاف فيه، لكن نختلف في الأصول هذه مسألة لا تطاق. نحن براء منهم كما أنهم يتبرؤون منا، هم يتبرؤون منا جهارة. وأهل السنة في إيران يعاملون معاملة الأقليات المسلمة في بلاد الكفر. أهل السنة في إيران مضطهدون غاية الاضطهاد، لو أنهم موجودون بين ظهران اليهود والنصارى للقوا من الأمن ومن الحرية أكثر من وجودهم في إيران. وأنا أسأل الله عز وجل ألا يحصل تقارب على الإطلاق سياسيا بيننا وبينهم. قاتل الله السياسة ولعن الله مادة ساس ويسوس وما اشتق منها. تعرف السياسة دي معناها إيه؟ معناها لو أننا اصطلحنا مع إيران غدا ستفتح مراكز ثقافية ويدرس المذهب الشيعي رسميا، ويحصل البعثات الثقافية والبعثات العلمية بيننا وبينهم، والتشيع مثل الجرب الذي يبتلى به يظل يحق كل عمر. وكذلك كل المذاهب المبتدعة، من ابتلي ببدعة في بداية طلبه للعلم فإنها تلازمه إلى أن يموت ولو بجزء يسير. انظر لأي واحد كان في التكفير، في التوقف، في أي جماعة من الجماعات الدعوية المنحرفة، إذا وصل إلى الحق في نهاية المطاف يظل عنده رواسب وظلال تلقي عليه. هذا بخلاف من بدأ عمره وحياته على دعوة الحق. فرق كبير جدا وشاسع. فمسألة التقارب دي المسألة خطيرة، وكأن المسألة قريبة، كأن المسألة بيمهد لها. فبدأوا ينشروا بعض المذهب الشيعي، بعض مسائل المذهب الشيعي عندنا، مثل نكاح المتعة اللي هم عاملين يتكلموا ليل نهار في الجرائد والمجلات عنه، مع أنه عند أهل السنة كما في الصحيحين محرم إلى يوم القيامة، ولم يبح نكاح المتعة إلا 3 أيام فقط، ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. الآن بيستغل الظروف الاقتصادية الضيقة على الشباب وعجز الشباب أن يتزوج، واحتجوا بكل أسف بما فعله جماعة لجنة البحوث أنهم اعتبروا المذهب الشيعي أحد المذاهب المعتمدة، ولذلك وضعوه مذهبا في موسوعة الفقه الإسلامي اللي كان زمان أول مصادر مسمينها موسوعة جمال عبد الناصر للفقه الإسلامي، ولما مات العمدة قاموا محولين الاسم على طول وخلوها موسوعة الفقه الإسلامي. صدر منها 25 مجلد وتوقفت عن الصدور، وكل 25 مجلد ما زالت في حرف الألف. ذكروا أن المذهب الشيعي أحد المذاهب المعتمدة، فاحتج عليهم العلمانيون الذين يلعبون في بنياننا، الذين يريدون أن يهزوا كل ثابت، ما بقي شيء ثابتا، حتى الصلاة بقت بالمزاج، لا إكراه في الدين. أول ما أحد يجي يروح على الصلاة يقول له لا إكراه في الدين، يطلع الجيل الجديد شايف كل حاجة بتتهز. أين ثوابتكم يا جماعة؟ لا إله إلا الله ستهز. أوعى تكون فاكر أنها لن تهز أبدا. حديث حذيفة، يأتي على الناس زمان لا يعرفون ما صلاة ولا زكاة ولا يعرفون قليلا ولا كثيرا من الدين، لكن يقولون لا إله إلا الله. أولادهم يسألوه إيه لا إله إلا الله؟ يقول لا والله يا ابني معه، أنا طلعت لقيت أبويا بقول لا إله إلا الله. فأنا بقول سيد، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب تعرف الوشي للكلفة كده والزينة اللي انت بتعملها على الثوب، الوشي ده يبتدي يدوب، فالإسلام يدوب زي الكلفة اللي انت بتعملها على الثياب، حتى لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا حج ولا يعرفون شيء. فيقول لأولادهم ورثنا هذه الكلمة كأنها تراث لا يفهمون شيئا عنها. فيأتي على الناس زمن لا يعرفون كلمة التوحيد، فالآن كل شيء ثابت هزوه. يعني مثلا الختان، مثلا اللي طلعوا بعد 14 قرن من الزمان متقرر عند جميع المسلمين أن الختان إما واجب أو مستحب، إما واجب أو مستحب، يعني هو على أي حال مشروع، متقرر عندهم 14 قرن أن الختان واجب. فجأة طلع أن الختان ليس من الدين في شيء، وأن دي عادة جاهلية فجأة كده. فلما يطلع ولد صغير يقول 14 قرن، طبعا ولد صغير جاهل، جاهل مش حاجة عن دينه، 14 قرن بيضحكوا علينا وقد أدخلوا من الدين ما ليس فيه، إيه المانع يكون بيضحكوا علينا في حكم آخر وحكم ثاني وثالث ورابع؟ لا، ده بيقولوا الختان وصدر قرار رسمي وصدق عليه إن الختان جريم، ومن ارتكبه يعاقب بالسجن وغرامة 300 جنيه، ومع ذلك لا زال يدرس في مناهج الأزهر. يعني ايه الكلام؟ طب كنتوا احبكوا اللعبة وشيلوه الأول من مناهج الأول، زي ما عملتم في كتب الدين بتاع سنة رابعة. فلان الود والإخاء، الولد في المدرسة دعا زميله وأبوه وأمه، أيام ما كان لسه في حياة كانت الأم لابسة إشارة في الصورة، واخد بالك، والأم اللي جاية لابسة إشارة، وبعدين قعدوا على الترابيزة وكلوا كلهم. السنة اللي بعديها تفطنوا، قال لك ده احنا بنحارب الحجاب وبنطلع قرارات اللي بمنع الحجاب، يبقى لما احط صورة واحدة لابسة إشارة كأننا رسميا بقول ان تغطية الشعر من الدين، مع ان المفروض الشعر ده يتكسر. فلما جت كتب الدين بعد كده في السنة اللي بعدها على طول طلعت الأم متبرجة واللي جاية تاكل متبرجة، والكل بيأكل برضه على الترابيزة، تاخد بالك؟ تفطنوا لذلك عشان خاطر ما يبقاش في أي شيء من الفضيلة على الإطلاق. فكنتوا استنوا كده، اصبروا على نفسكم لحد ما تشيلوا الختان من مناهج الأزهر وتحطوا المفتريات الجديدة إنه ليس من الدين، وتستخدموا الذين سيحاسبهم الله حسابا عسيرا في هذا الأمر، استخدموهم واركبوهم برضو إلى مصايا إلى مآربكم، واكتبوا كده فتوى شرعية إن الختان ليس من الدين. يوم يطلع الوالد وهو يدرس في الأزهر يقول لك يا أخي زكاة درسناها في الأزهر الشريف، في كتب الأزهر الشريف ليس من الدين. لكن ده بيحصل نوع من الصراع النفس، القرارات الرسمية إنه ليس من الدين، لكن في كتب الفقه إنه من الدين. ويا أخي الأكادة والشيء اللي يغيظ ويفلق المرارة إن المذهب الشافعي عندنا هو المذهب السائد الشهير الأول، والمذهب الشافعي هو المذهب الأولاني في الأزهر، والحكم الشرعي في المذهب الشافعي أن الختان واجب. شوف العجيب في المسألة، يعني هو المذهب الأول اللي بيدرس، والفتوى في المذهب الشافعي كما ذكر النووي في المجموع شرح المهذب إن الفتوى أن ختان النساء واجب. فلما يطلع بقى يلاقي الثوابت عمالة تتهز، لا شيء ثابت على الإطلاق، إيه اللي ممكن الولاد يعملوه؟ تهي هذه العلاقة بينهم وبين دينهم، ويسيء الظن بالعلماء، ويظن أنهم لعبوا في الدين وأدخلوا فيه ما ليس منه وأخرجوا منه ما هو فيه، فيحصل المسألة دي. فلما يأتي بقى الجماعة يقولوا إن المذهب الشيعي مذهب معتبر، يوم العلمانيين طبلوا وزمروا وقال لك يا أخي إذا كان أنتوا رسميا بتقولوا في أبحاثكم العلمية إن المذهب الشيعي مذهب معتبر، وإنه يجوز اتباع المذهب الشيعي في بعض المسائل، فتعالوا نناقش. شباب غير مستطيع للزواج، وكذلك البنات، المهور غالية، طيب يا أخي ما نجوزوهم نستخدم نكاح المتعة، أي شاب معاه 15 جنيه ما ياخد له ليلتين يا أخي، على ما ربنا يرزقه ب10 جنيه كمان ياخد له شهر مثلا، وإذا كان معاه 100 جنيه ياخد له أسبوع، وهكذا. بالعكس دي هتخليه يجدد على طول، فمتعته هتبقى مستمرة، وده شيء لا كويس مش وحش. أنتوا عايزين تحرموا الناس ليه؟ أنتوا ليه متغاظين من الناس؟ ليه يعني تربطوا بواحدة طول العمر؟ خليه يجدد. المذهب الشيعي احنا شايفين انه مناسب للظروف الاقتصاديه ومناسب حتى لفطر بني ادم والكلام ده، وانتم تقولون في ابحاثكم الرسميه انه مذهب معتبر ويطلعوا علينا بهذا الكلام. فلما تيجي بقى ان شاء الله ايران تشرف وتدخل وهم اعدائنا وكل حاجه مذهبهم رسمي، امال لما يجوا بقى هم عندهم مذهب التقيه ده يقولون عن جعفر الصادق وكذبوا على جعفر الصادق، يقول التقيه مذهبي ومذهب ابائي، تقيه الا ان تتقوا منهم تقاه، يبقى بيكرهك ويقول لك ده انا بحبك جدا بموت فيك، يبقى عايز يحط لك السم ويقول لك العسل اهو، يبادر في خدماتك. تعرف زي الجماعه النصارى لما يكونوا في بلد اقليه في بلد، اديك شايف مثلا واحد نجار ولا واحد بتاع في ارياف ولا في قريه، تجده احسن واحد، هو اللي بيسلف الناس وهو اللي بيعامل الناس كويس وهو اللي بيضحك وش الناس وهو اللي بيقول لهم صل على النبي كتير، دايما يقول لهم صل على النبي، واخد بالك؟ ودايما يتعامل معاهم بذوق واخلاق والكلام ده، واحنا ما عندناش ولا براء. يقول لك صدقني فلان الفلاني احسن من كتير من المسلمين، يقول هذا الكلام. هم اشر من النصارى. في واحد مؤلف كتاب يعني انا ادعوكم الى شرائه وقراءته لانه اعجبني وكتاب لذيذ جدا وكشف لنا جوانب خفية من مذهب الرافضة، اسمه بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. جاب اوجه التشابه ما بين الرافضة وبين اليهود مجلدين، هو اظن انك رسالة دكتوراه او رسالة ماجستير مطبوعة في السعودية. فهؤلاء عندهم مذهب التقية، فهو حيدخل فيك زي السرطان كده لا تشعر على الاطلاق به، بحيث ان هو يجدالك عن مذهبك السني. في واحد احمق مطلع كتاب اسمه رحلتي من السنة الى الشيعة. شوف يا اخي قلة الحياة، شوف يعني سبحان الله احنا في زمان العجائب ونشر عادي خالص، ما احنا برضو حرية الرأي وحرية الكفر مدخولة للجميع، ليس حرية الفكر بل هي حرية الكفر مدخولة للجميع، واي احد عايز يطلع اي حاجة يطلع. لا عندنا هيئة كبار علماء ولا عندنا ناس يجيز الذين يكتبون ولا عندنا هيئة مراجعة ولا أي حاجة، مع أن كل هذا يمكن أن يحدث بجرة قلم، زي ما أغلقوا المساجد كلها غير تابعة للأوقاف والجمعيات الخيرية في صلاة الجمعة بجرة قلم. يستطيع أيضا بجرة قلم أن هو يعمل هيئة كبار علماء وأن هو يعمل هيئة رقابة وأن هو يلغي الخمر وأن هو يرجع الحدود، كل ده بجرة قلم. يستطيع بجرة قلم أن يفعل كل ذلك، يستطيع بجرة قلم أن يعيد حكم الله في المساء، أن يعبد الناس إلى الله عز وجل، كل ده بجرة قلم. لكن إحنا ليس عندنا هذا النوع، ولذلك يستطيع أي إنسان أن يكفر بالله العظيم وينشر الكفر بتاعه. أحد الإخوة المصلين أعطاني من جمعتين كتاب اسمه الألوهية والجن. تصور احنا كنا مستفزعين لما الجماعة هجموا على الصحابة وقال لك علماء الاسلام والجنس، الصحابة والجنس، قلنا ايه قلة الحياة دي، واستفزعناها وظللت ليالي عددا لا استطيع ان انام من الكمل اول ما شفت علماء الاسلام والجنس، كدت اموت من الكمل. كيف صدر هذا العنوان؟ ازاي صدر هذا العنوان؟ لكن كلما مضى الزمان كما يقول أنس ما من يوم يأتي إلا والذي بعده شر منه إلى يوم القيامة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. الألوهية والجن، والكتاب ده الرجل ده الكتاب ده مصادر لكنه طلع واتباع، زي ما أولاد حارسنا بتاع نجيب محفوظ مصادر وبيع على الأرصفة رغم أنف الأزهر. الكتاب ده ممنوع تداوله وطبعه من سنة 58 ومع ذلك بيع رغم أنوفه، لأن احنا ما عندناش هيئة كبار العلماء، وإذا كان عندنا هيئة كبار العلماء فهي مجرد لافتة فقط لا تحل ولا ترضي. المسألة كلها فتاوى في الطلاق في الزواج في المواريث في الفراغ بتاع الفراغ، إنما عشان توقف واحد علمان إنه يكتب لا. فمسائل الأصول مسائل خطيرة لا يستقيم الظل والعود أعوج. مسألة واحد يخالفك في الأصول تبرأ منه، يجوز لك أن تتبرأ ممن خالفك في الأصول، إنما إذا كان الخلاف سائغا لا تقل أنا بريء منه وهو بريء مني. ولذلك تبرأ عبد الله بن عمر من هؤلاء الذين كفروا بالله العظيم ونفوا علمه القديم المتقدم على أفعال العباد، فقالوا إن الأمر أنف أي مستأنف. فقال عبد الله بن عمر أنا بريء منهم وهم براء مني. ثم قال حدثني أبي، وكلما قرأت في الأسانيد حدثني أبي شعرت بمرارة وشعرت بغصة في حلقي وقلت أين هؤلاء الآباء، رحم الله هؤلاء الآباء. كم واحد في هذا المسجد يستطيع أن يقول سألت أبي رحمه الله عن كذا فقال كذا فيما يتعلق بالشرع وبدين الله عز وجل؟ كم واحد يستطيع أن يقول سألت أبي رحمه الله عن المسألة الفلانية فأجابني؟ ضاع هذا النمط. والسبب إن الأجيال الماضية كلها عاشت في فترة حالكة السواد بالنسبة لدين الله عز وجل، فترة كلها مؤامرات، وسخروا من هذه الأسانيد وسموها العنعنات، سموها العنعنات. حتى مر على الناس زمان إذا وجدوا الإسناد يتجاوزوه بأبصارهم سريعا ليصلوا إلى المتن، ما عنده صبر على الإطلاق إنه يقرأ سند ولا يقف على سند. ولذلك دخل علينا أعداؤنا وطعنوا في السنة بسبب جهلنا بهذا السند. لذلك رأيت أن أفشي هذا العلم وهذا الفضل في مثل هذا الجمع، أقرأ الإسناد وأقف عليه وأقف على بعض رجاله وأظهر الصناعة الحديثية كلها أو بعضها حتى تعلموا هذا الجهد الهائل الذي بذله علماؤنا. أنت الآن مستريح معك صحيح مسلم مثلا كله، لا تعلم مدى الجهد الذي بذله مسلم رحمه الله حتى يجمع وينتقي، ولا تعلم التحري الذي بذله في رواة هذه الأسانيد فضلا عن بقية العلماء الذين جمعوا ونقحوا للأمة المسلمة. ومع ذلك يا ضيعة جهود المحدثين عند الذين جاءوا بعد ذلك. فالعلماء الذين رووا لنا هذه الأسانيد النقاد يقولون إن رواية الولد عن أبيه لها مزية، رواية الولد عن أبيه لها مزية. في الاختلاف يقدمون رواية الولد على غير الولد، فمثلا سالم ابن عبد الله ابن عمر ونافع مولى ابن عمر، دايما تشوف الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، مش كده؟ أهو نافع اللي بيروي عن ابن عمر هو مولاه، فكان ملازما له مثلا 90%، لكن سالم يلازم أباه 99%، 98%، 97%، المهم أكثر من نافع. فإذا اختلف نافع وسالم في حديث عن ابن عمر فإن العلماء كأحمد وغيره، أحمد بن حنبل يعني، يرجحون سالما في أبيه، يقولون الولد أدرى بأبيه من غيره وأضبط لحديثه من غيره. ومع ذلك فلم يختلف نافع وسالم إلا في 4 أحاديث فقط كان الظفر فيها لسالم كلها. فأنت لما تقرأ حدثني أبي فتدركك الحرارة. طبعا حدثتني أمي دي بقى ما تلاقيهاش، ها إذا كان السابع مش موجود. تعرف حدثتني أمي دي تلاقيها مع مين؟ مع الحسن البصري. هو اللي بيقول حدثتني أمي، ونادر في الأسانيد أن يقول قائل حدثتني أمي، نادر موجود نعم لكن نادر. لكن موجود في الأسانيد نساء، نساء لأن كانوا مهتمين عمرة بنت عبد الرحمن الراوية عن عائشة رضي الله عنها، ومعاذ العدوي أيضا، وحصة بنت سيرين أيضا، في نساء كثيرات. ولهم من أراد أنه بقى يعرف حجم النساء رواة الأخبار في الكتب الستة فعليه أن يطالع الجزء الخاص بهن من كتاب تهذيب الكمال للحافظ أبي الحجاج المزي، أو في مختصره اللي هو كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، أو في مختصره اللي هو كتاب تذهيب التهذيب للحافظ أبي عبد الله الذهبي، ذكروا في قسم للنساء اللاتي لهن رواية في الكتب الست، وكانوا النساء أيضا مهتمين بالحديث. فإحنا عندنا مثلا أمة الله الحنبلية لها مسند ونشر حديثا، وكذلك بيبي بنت عبد الصمد الهرثمية لها جزء عن ابن أبي شريح عن شيوخه، وهذا أيضا مروي بالأسانيد. وأيضا فأصح روايات صحيح البخاري رواية كريمة بنت أحمد المروزي، كانت تروي صحيح البخاري وكان إسنادها عاليا، وكان أكابر العلماء يأتون إليها ليسمعوا منه. والحافظ ابن عساكر رحمه الله صاحب التاريخ المشهور بتاريخ دمشق والذي طبع منه 60 مجلدا حتى الآن، هو كتاب تاريخ دمشق ربما يطبع في نحو 100 مجلد، المطبوع منه 60 مجلدا حتى الآن. هذا الحافظ الشهير له 80 امرأة من شيوخه، والحافظ أبو عبد الله الذهبي تجاوزت شيخاته 100، له قرابة 20 شيخة كلهن يدعى زينب، 20 زينب، قرابة يعني 20 من الزيان. فلما أنت بتسمع هذا الكلام وأنت رجل محب لدين الله وأنت رجل حي الضمير، يوم بقى ترجع وتطلب العلم من جديد حتى تفشي هذا المصطلح مرة أخرى. ابنك يطلع يقول حدثني أبي وسألت أبي، مثل أولاد أحمد بن حنبل رحمه الله عبد الله وصالح، ومثل عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، علماء كثيرون لهم أولاد كانوا يأخذون عنهم العلم وهم الذين أفشوا علمهم. فيقول عبد الله بن عمر لما سمع هذه المقالة حدثني أبي، ومن فطنة المحدث أن يستحضر الحديث أو الآية التي تدل على الواقع. أول ما يسمع نازلة من النوازل كان يقول هذا الكلام. وهنا مسألة مهمة، وهي أن الصحابة ما كانوا يفشون الأحاديث إلا إذا كان لها مقتضى، إلا إذا كان لها مقتضى. يعني قد نتصور إن عبد الله بن عمر لا يجلس في مجلس ويقول الحديث ده من نفسه كده، إنما لما ظهر له مقتضى وسئل عن مسألة فرأى الحديث يدل عليه ذكره. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن في بعض الذين طعنوا على الأحاديث يقول لك هو يعني عمر بن الخطاب هو اللي سمع الحديث لوحده؟ أين بقية الصحابة؟ لماذا لم يسمعوا كلهم الحديث؟ ويطعن على الحديث إن راوي الصحابي واحد اللي سمع، يقول لك لا لازم يكون 1 و2 و3 و4. لا، ده الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يتكلم بالكلمة غالبا إذا كان لها مقتضى، يسأل سؤال فيفهم أو يستأنف الكلام من نفسه إذا رأى داعيا لذلك. زي الحديث اللي انتم عارفينه جميعا، حديث مشهور لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على جدي أسك ميت فوقف مع الصحابة وقال لهم أيكم اشتري هذا بدرهم، هو اللي ابتدى الكلام. قالوا والله يا رسول الله لو كان حيا ما اشتريناه لأنه أسك مقطوع لزمان. قال أترون هذه هينة على أهلها؟ والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. فكان يحضر النبي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الواحد والاثنين والثلاث، ويغيب الجمع الأعظم لأنه كانوا في مشاغلهم. وما حديث ابن عباس في الصحيحين منك ببعيد، لما سأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقصرت قلوبكما، قال عمر بن الخطاب كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار، فإذا نزلت أتيته بالوحي وبما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وإذا نزل هو فعل مثل ذلك. فهذا يدلك على أن عمر بن الخطاب أراد أن لا يفوته شيء من العلم، فعمل مناوبة مع مين؟ مع جار له من الأنصار. كل الصحابة ما عملوش كده، أبو بكر الصديق لا نعلم أنه فعل مثل هذا، وكثير بقى من الصحابة اللي هم في أماكن بعيدة ما أنابوا عنهم أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي وجالس في مجلس الواحد والاثنين والثلاثة والأغلب غائب، إنما كانوا يسمعون من الأصحاب ويبلغون إذ لم يكن هناك كذب آنذاك. فليجي يقول ان لازم يروي الحديث لاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه، نقول له لا. كذلك لما يجي يقول هو يحيى بن يعمر يعني وحميد بن عبد الرحمن الحيري هم الاثنين بس اللي رووا عن ابن عمر، اين بقيه الاصحاب؟ نقول له يا اخي هم اللي سالوا، هم اللي سالوا، فلاجل هذا السؤال روى عبد الله بن عمر هذه الحكايه. فيحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري انما خرج من البلد ليسال عبد الله بن عمر عن هذا السؤال. فلما سمع ابن عمر هذا الكلام وتبرأ منهم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ساق الحديث الذي نتمم شرحه فيما بعد ان شاء الله، ونجيب عن بعض الاسئله باختصار. يقول سائل كيفيه الجمع بين حديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث ومع غيره من الاحاديث التي تامر بقتل غير هؤلاء. الجواب ان هذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: زاني بعد احصان، وكفر بعد ايمان، والمفارق لدينه التارك للجماعه. فهذه هي الثلاث الكبار، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الكبائر سبع. فهل في هذا الحديث حصر للكبائر؟ ليس في حصر الكبائر، لكن هذه الكبائر التي لها علامات زي الأعمدة كده كالطنب الظاهرة البارزة، مع أن أي رجل حلال الدم يمكن أن تضع ذنبه تحت واحد من هؤلاء الثلاث، ستضع ذنبه تحت واحد من هؤلاء الثلاث. يعني هذا الحديث ليس فيه أنه لا يحل دم المسلم إلا بهؤلاء الثلاثة مع وجود نصوص أخرى. يعني أنت مثلا لما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل المسألة محصورة في هؤلاء السبعة؟ ثم الصحيح مسلم من حديث أبي اليوسف من أنظر معثرا، وشوف الجمال جمال الحديث مع الراوي اسمه إيه؟ أبو اليوسف، ها؟ وشوف الحديث اللي رواه من أنظر معثرا، ها؟ كان في ظل العرش يوم القيامة، أو أظله الله بظله، نعم أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظل. هذه واحد ثامن أهو، واخد بالك؟ الأصل في الأحاديث إن إحنا بنجمع بعضها إلى بعض ولا نضرب بعضها ببعض، والله أعلم. يقول سائل أهلون العوام وخاصة من يلتزم منا جديدا وسط الأسر ونحن فيها يعني غرباء يعني بين الأهل، وكذلك في الجامعة، ويعني يقول إن إحنا في اضطهاد مستمر، فهو عايز أنا أوجه كلمة إلى هؤلاء الغرباء. أنا أقول لك يا أخي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، في زمن تحريف النصوص ها بيقرأوا الحديث كالآتي: فطوبى للغرباء. ها يعني إذا لقيت غريب ارميه بحجر، اديله طوبة، يعني طوبة للغرباء. طوبة دي شجرة في الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يمشي الجواد المضمر المسرع في ظلها 100 عام لا يقطع، ثم قرأ وظل ممدود. شجرة الجواد المضمر اللي ملوش بصل اللي انت بتدخل به السبأ يجري في ظلها 100 عام كأعوامنا لا يقطع هذا الظل. فهذه الشجرة للغرباء، وأنت إذا أرسلت طرفك إلى الغرباء الأولين وجدت أن ما أنت فيه لعب بالنسبة لما كانوا فيه، لكن إنما اشتد عليك البلاء لأنه ليس عندك من الإيمان ما كان عندهم. هي المصيبة إنما أتتنا من ضعف الإيمان لا من قوة البلاء، لا من قوة البلاء. لا أحد يصبر على الإطلاق على الذي كان فيه الصحابة إلا إذا كان عنده مثل إيمانهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فوصف الغربة شرف، وصف الغربة شرف. عارف زي زمان أول ما طلعت اللحية كده من حوالي 20 سنة وانتشرت، يعني كانوا لما يحبوا يتريقوا عليه يقول له يا سني يا سني، يعني زي ابن الكلب كده، واخد بالك؟ هو هي كده يقول يا سني بيعره يعني. فكان احيانا بعض الملتحين كده يحسوا بنوع من الخزي، وممكن يجري وراه ويضربه ويدخل في خناقه معاه عشان قال له يا سني، مع ان هو لو فقه ولم يكن العلم آنذاك منتشرا ولا معروفا لعرف أنه هو بيقول له يا ابن الأصول، هو بيقول له يا ابن الأصول تلك شكات ظاهر عنك عارها. لما عبد الله بن الزبير الحجاج بيقول له وبيشتمه بقى، بيقول له يا ابن ذات النطاقين، بيشتمه بعره يعني بابن ذات النطاقين. أمه أسماء بنت أبي بكر لما كانت شقت النطاق بتاعها اثنين وكانت حامل، يا سلام على أسماء، الضفر الطيارة بأسماء برعبة مليون واحد من أشباه الرجال. الآن شوف الجد والاجتهاد، امرأة حامل في الشهر الأخير تطلع الجبل شايلة أكل على كتفها وتربط بطنها وتشيل البتاع وتطلع للرسول عليه الصلاة والسلام ولأبيها. إيه البذل والفداء والتضحية وهذا الحب كله لهذا الدين؟ فأنت يا أخي لا تستعظم شيئا. إحنا النساء عندنا إحنا نفتخر بنسائنا، الصحابة والتابعين واحدة منهم تساوي أمة من أشباه الرجال، فما بالك بالرجال الذين فضلهم الله عز وجل على النساء. فقال بيعرها وبيعيرها وقولها يا ابن ذات يا بنت يا ابن ذات المتقين، قال له تلك شكات ظاهر عنك عارها. بلاش انت ما تبقاش، خلينا انا، خلينا انا الموضوع ده خليني لي عملية شرف، حاجة شرف. فواحد لما يقول لك لما انت تاخد اسم الغريب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك بدأ الإسلام غريبا، ومعروف ان البداية كانت مشرفة، ثلة من المتقين يشرفوا، شرفوا جبين الزمان من لدن آدم إلى تقوم الساعة، صدقوا الله عز وجل. لم يكن بينهم لا أحقاد، ولم يكن بينهم الخلافات التافهة الموجودة الآن بين أفضل الإخوة مع بعضهم بكل أسف. تجد رجل فاضل، رجل عالم، رجل داعية، رجل كذا، وبينه وبين غيره من الأحقاد ما يجل عن وصفه اللسان. لا، دول جماعة جردوا العزم لله عز وجل وكانت البداية بهم. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.